ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء وكل داع لابتداء يقتل يقتل وكل داع لابتداء يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخره. نعم. وواجب عليه. طيب سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة أو الإصرار على الصغير. إما الكبيرة وإما الإصرار على الصغير. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ خوارج المعتزلة. لا، رد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغير. طيب، وقوله لا يخرج المرء من الإيمان أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم. خوارج وراء. ومن؟ خوارج وراء. لا خوارج. من خارج؟ خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن الخوارج يقولون أن ما يخرج من ما حضرت أمس. طيب، ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث وش تراجع؟ نعم. نعم. يصبح كافرا. نعم. مخلدا في النار. أحسنت. والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان ولكن بين منزلتين، بين الكفر والإسلام. يعني يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا. نعم. بل هو في منزلة. بين منزلة الكفر والإسلام. أحسنت. طيب. وفي الآخرة. الآخرة ذلك يعني ليس معبد. ما يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم. الخوارج يقولون انه انتهينا منهم. الخوارج يقولون انه كافر ومخلد في النار، والمعتزله يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزله بين منزلتين، لكن في النار في الاخره انه ليس مخلد. انه وش؟ انه مخلد في النار. والله ما ادري. من المعتزله؟ هذا نصف جوابي، لانك لما شفت الاخبار قالوا سيده وانت قلت ليس مخلد. المعتزله يقولون انه مخلد. هكذا اجتمع المعتزلة والخوارج في ايش اسمه في الخلود في النار، واختلفوا في الدنيا. ايه صحيح. صح. طيب، هذه شفاعة لك ولا الجواب الاول فيه نظر؟ طيب، ولهذا انا دائما نقول لا تعجلون انتم الى اجابة زميلكم بالاجابة، يعني انت بترى خطأ، ما يصح، اصبر لين يوجه عليكم سؤال، اذا وجه عليكم سؤال قولوا. المهم الآن، اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة ولا لا؟ في أحكام الآخرة كلهم قالوا إنه مخلد في النار. اختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج إنه كافر، والمعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟ يعني معاه الكافر لما كافر عنده. إيه وش نسويه؟ يعني يدفن في المقبرة. الصحراء. الصحراء. أحسنت. طيب، وعلى رأي المعتزلة كذلك. إذن اتفق. يعني هم ما قالوا هذا لأنهم يعني تكون عليهم تبعة يعني الناس يستنقذوا عليهم الشيء، ولهم يعني اتفقين معهم. إذا كان هل إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا وإلا لا يفعل به هكذا؟ لأنه لم يدخل في الكفر، لكنه عامل معاملة المسلمين، إلا أنه مخلد في النار. طيب، ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محضر هذه ما نعرف. نعم، قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. صح، توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصوح. طيب، للتوبة شروط. التوبة لها خمسة شروط. نعم. الأول في الإخلاص، والثاني الإقلاع، والثالث ودينا بالترتيب أحسن. الندب. نعم. في الإقلاع. نعم. في العزم. العزم على إيش؟ على أن لا يعود مرة أخرى. نعم. الخامس. الخامس وهو أن تكون في زمن الإمكان. أحسنت، تمام. طيب، ما رأيك في رجل تاب إلى الله ثم عاد إلى الذنب، هل تصح توبته أو لا؟ تصح التوبة الأولى. الثانية هل تعلق، عفوا، مع الثانية؟ إيه؟ لا تعلق مع الأولى. إيه. إذن معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟ ألا يعود. الشرط ألا يعود. العزم على ألا يعود. إيه. أو ألا يعود. لا. ألا يعود. العزم على ألا يعود. ليس أن. ما لا، عشان ألا أو أن. لا، هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم. إيه؟ على أن لا يعود. أحسن. صح. طيب، لو قلنا إن الشرط أن لا يعود ثم عاد، هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟ الشرط أن لا يعود. أي نعم، لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه، هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟ تقبل توبته الأولى. لا، أنا إيه، لكن احنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب. طيب، المرة الثانية غلبته نفسه. إيه، وعاد. طيب، عاد، تمام. فهذيك توبة أولى قبلت، يعني صار ما لا بينهم فرق. نعم، نقول هنا التوبة لا تقبل لأنه كان ألا يعود، من شرطه ألا يعود. نعم. فإن عاد فالتوبة غير فالتوبة الأولى لم تقبل. نعم. أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبته نفسه فعاد فتكون التوبة مقبولة، فإن التوبة تكون مقبولة. عرفت؟ إذن فرق بين العبارتين. لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، كنا خطأ. شروط التوبة العزم على أن لا يعود، فإن عاد فالتوبة الأولى مقبولة. طيب، في بحث في التوبة الحقيقة، هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟ تصح مع الإصرار على ذنبنا. أي نعم، لأننا لم نشترط أن لا يكون المصرع على ذنب الآخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمومات الآيات والقرآن والسنة تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. طيب، فيها خلاف المسألة. يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة، وإذا كان من غير جنس قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل، ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين. طيب، أنتم قلتوا أنه وقفنا على فارتج عن شركة وضده، لكن أنا أرى أن شرحناه بس ما كم ها؟ الشطرة الثانية.